بما أوحينا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله الله الله قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الله يحج اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي على الأنوار. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. لقد كان في يوسف آيات للسائلين. يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Oh, صل على النبي صلوات الله عليه. نحن لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Oh, no, yeah. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وَلَمَّا ذَهَبَ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فصار جليل والله المستعان على ما تصفون. الله عليم

إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح صدق الله.